الأصابع. إنزين لو إنسان سوى هكذا ضرب ومسح وجهه بكل يديه شو نقول له؟ لازم تضرب ضربة ثانية. ليش؟ الآن لما تضرب هناك عندك التراب، هنا تراب وهنا تراب، ويجب أن يكون التراب غير مستعمل، صح ولا؟ فإحنا قلنا نستخدم الوجه الباطن وتستخدم اليدين. لكن لو إنسان ضرب ضربة ومسح بجميع يده وجهه، نقول تضرب ضربة ثانية لليدين. واضح؟ هذا الفرق بين الضربة الواحدة والضربة الثانية. نعم. قال ما هي مبطلاته؟ مبطلات التيمم. قال مبطلاته خمسة، وهي نواقض الوضوء الثمانية، وجود الماء. إذا وجد الماء وتستطيع أن تستخدمه فهنا ينتقض التيمم. أما قد يكون هناك الماء موجود لكن أنت ممنوع من الطبيب بسبب مرض أو شيء، فهذا لا ينقض التيمم. قال وخروج الوقت وزوال العذر المبيح للتيمم. قال وخلع ما مسح عليه، وما يمسح عليه الأفضل، التعبير بعبارة ما يمسح عليه. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، يعني إنسان توضأ لعدم الماء وهو قاعد يصلي في البرية رأى الماء قادم بسيارة فصلاته تبطل. أما إذا انتهى من الصلاة ثم رأى الماء فالصلاة صحيحة ولا تبطل. قال وإن انقضت أي الصلاة لم تجب الإعادة. باب الحيض، وهذا خاص في النساء، وهو دم طبيعة يخرج من المرأة. قال ما هو الحيض وما أقله وما أكثره؟ قال الحيض هو دم طبيعة وجبلة، يعني كتبه الله سبحانه وتعالى على النساء بني آدم. أما إن خرج الدم بسبب مرض أو إرهاق أو ولادة أو نفاس فهذا يعتبر دم مرض، ليس له كحكم هذا الدم. قال الحيض هو دم طبيعة وجبلة. قال وأقله يوم وليلة. قال الحيض يوم وليلة يعني 24 ساعة. لو امرأة نزل عليها دم 5 ساعات ثم بعد ذلك توقف ولم ينزل لمدة يوم يومين ثلاث، هل تعتبر هذا دم حيض أم تعتبره غير ذلك؟ تعتبر دم فساد وليس دم حيض، تصلي وتصوم ولا تعتبر. واضح؟ لأن الدم قد ينزل بسبب الجهد أو التعب أو غير ذلك. فإذا كان هذا ضابط، طبعا لماذا؟ ما الذي يفرق؟ قال إن قلنا حيض ما يصح لا صيامها وصلاتها كذلك ما تصح، يجب أن تقضي إيش؟ الصيام لا الصلاة. واضح؟ أما إذا هي اعتبرته دم حيض وهو ليس دم حيض، كان لمدة مثلا 10 ساعات قالت هذا دم حيض وتركت صلاة الظهر والعصر والمغرب، بعد المغرب توقف الدم ولم يأتيها، قل لا يجب أن تعيدي الظهر والعصر والمغرب، لأن هذا ليس دم حيض إنما هو دم فاسد أو فساد أو مرض. هذا هو الفرق بين الدمين، فهذا يجب على النساء أن يدركن هذا الفرق. قال وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، يعني إذا تعدى 15 بعد 15 يعتبر دم فساد لا حكم، من 15 فأقل يعتبر دم إيش؟ حيض. قال وغالبه يعني غالب الحيض 6 أيام أو 7. قال ما الذي يحرم بالحيض إذا امرأة نزل عليها حيض؟ في أشياء تحرم عليها. قال يحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج، أي ما يجوز للرجل أن يضعها في فرجها، أما غير ذلك فيجوز له. قال والطلاق، يسمونه طلاق بدعي، ها ما يجوز الإنسان أن يطلقها في هذا الأمر. لماذا؟ الشارع الحكيم ينظر، المرأة عندما ينزل عليها الحيض تكون نفسيتها سيئة وتكون مضطربة وكذا، فربما تغضب الرجل فيطلقها، لذلك هذا يعتبر من الطلاق البدعي. قال والصلاة كذلك يخفف عنها، ما تجب عليها الصلاة وتحرم عليها الصلاة. قال والصوم كذلك، لكن الصوم تقضيه أما الصلاة فلا تقضيه. قال والطواف كذلك ما يجوز لها يحرم، وقراءة القرآن ومس المصحف، واللبث في المسجد إن خافت تلويته، هذه رواية، لكن اللبث في المسجد مطلقا ما يجوز للمرأة إذا كانت حائض. قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، يعني الصوم والصلاة هل تقضيهما؟ لا، إن كان الصوم نعم، أما الصلاة فلا تقضيها، الحائض والنفساء تقضي الصوم للصلاة. لذلك لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت أقضي الصلاة، فما قالت لها؟ قالت أحرورية أنت؟ أحرورية يعني من الخوارج، كانوا فرقة من فرق الخوارج. لماذا؟ لأنها لم تتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الأذان والإقامة. ما هو الأذان لغة؟ وشرعا الأذان لغة الإعلام، وأذن في الناس في الحج يعني أعلمهم، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة، والأذان والإقامة فرض كفاية. وهذا من مفردات المذهب، يعني بعض المذاهب يعتبر الأذان سنة. إيش الفرق؟ قال يعني إذا في بلدة لم يؤذن فإنها تأثم، إذا بلدة لم يؤذن فيها ولم يرفع الأذان فجميع الناس يأثمون، يجب أن يؤذن ولو مؤذن واحد. لذلك في المنطقة أو في المكان لو أذن مؤذن واحد يكفي عن جميع المساجد، كل أذان بعده يعتبر سنة، يكفي فقط أذان واحد هو فرض الكفاية، أما غيره فيعتبر سنة. قال في الحضر يعني المسافر يسن له وليس فرض. قال على الرجال الأحرار. قال ومسنونان للمنفرد والمسافر، أما المسافر والمنفرد فيسن له الأذان ولا يجب. وطبعا في بعض الكتب زاد قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، الأذان والإقامة مكروه للنساء حتى لا تعلي صوتها أمام الناس. نعم. قال ما هو شروط الأذان؟ طبعا الأفضل هو يقصد فيه شروط المؤذن، أما شروط الأذان هناك شروط أخرى. قال شروط الأذان الإسلام، وأن يكون ذكرا يعني مسلم وذكر مميز يعني بلغ 7 سنوات، ناطق عدلا، ولا يصحان قبل الوقت، يعني ما يصح الأذان قبل الوقت إلا أذان واحد يصح قبل الوقت، هذا فيه جائزة. ها الفجر الأول أذان واحد فقط يصح قبل الوقت، لا لا لا مو لا سؤال يعني واضح مو سؤال، لا أذان أصلي ما هو أول، لا لا أذان للصلاة يصح قبل وقتها، هذا استثنوها الفقهاء، قال إلا أذان الفجر الثاني، الأول سنة الثاني ممكن تأذن الفجر، هذا استثناء طبعا، لكن يعرف الناس هذا، لو إنسان أذن الفجر نصف الليل أو قبل الوقت بساعة يصح، ولا نلزمه أن يأتي ويؤذن مرة ثانية في الوقت، هذا من باب الاستثناء. إيه صار خير منهم يعني هذه الزيادة الأذان الثاني، فلو أذن هذا الأذان يصح، هذا من باب الاستثناءات. الآن مسألة مسجلة، هذه مسألة موجودة في بعض الدول، إذا كان هذه ينبني عليه إيش؟ على حكم الأذان في المذهب. طيب حكم الأذان عندنا إيش؟ فرض كفاية، يعني يجب أن يكون هناك أذان مباشر حي غير مسجل في البلدة. لو هناك بلدة طيب اكتفت في الأذان المسجل وليس مباشر، لأن الأذان المسجل إما أن يكون مباشر يعني يكون في مسجد في الدولة ويبث على الإذاعة وينشر، هذا لا بأس به ما في مشكلة. الكلام إذا كان أذان حق واحد ميت مسجلين له أذان فقط يأتون ويضعون بداية ويبدأ الأذان وكل البلاد لا تؤذن، يعني كل المناطق والمساجد لا تؤذن إنما يكتفون بهذا الأذان، فمن قال بأن الأذان سنة لا بأس، أما من قال عندنا أن الأذان فرض كفاية هذا يأثمون، أن الأذان شعيرة من شعائر الله ويجب أن تعظم، وهذه الشعيرة لا تكون إلا بالأذان الحي، أن يؤذن الإنسان مباشرة ولا يكتفي بالتسجيل باكر، خلاص قال واحد يصلي مسجل تسجيل صلاة وهو يصلي ونحن نأتم به، هل يصح؟ ما يصح، لذلك هذا التسجيل لا عبرة له. لذلك الآن السنة في تلبية الأذان أو ترديد الأذان أن يكون الأذان مباشر، يعني الأذان إن كان مسجل ما يسن لك أن تردد وراه في الراديو أو غيره، إذا كان تسجيل ما يسن لك أن تردد وراه، أما إذا كان مباشر واحد موجود في الإذاعة ويؤذن هنا يسن لك أن تردد، أنت في المسجد يسن لك أن تردد لأن هذا يسمونه أذان شرعي، أما إذا كان تسجيل كأنك أنت جالس مع ربعك في الليل وتؤذن هكذا من باب سماع الصوت أو كذا، ليس له حكم شرعي، هذا الفرق بين الأذان الشرعي وغيره، واضح؟ ليس لا يسن لك، تؤجر على الألفاظ، أنك تقول لا إله إلا الله، استغفر الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تؤجر على هذه الألفاظ، لكن ليس هو أذان، لا يأخذ حكم الأذان. طيب، قال عدلا، طيب قال ولا يصحان قبل الوقت، ورفع الصوت ركن، يعني يجب أن يسمع من معه. قال باب الصلاة وهو أكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. بعدين تكلمنا عن الطهارة، نأتي للصلاة، خليه وراء عشان الوقت ضاق بنا. قال على من تجب الصلوات الخمس؟ تجب على كل مسلم مكلف، المسلم المكلف. إيش معنى المكلف؟ بالغ عاقل. قال وتسقط عن الحائض والنفساء والمجنون، ومن جحدها فقد كفر، اللي يجحد الصلاة فهذا يعتبر كافر نسأل الله العافية. قال وتجب على ولي المميز، يعني أبوه أو وصيه، أمره بها لسبع سنوات. إنسان بلغ سبع سنوات يجب على وليه أن ماذا؟ يأمره بالصلاة. وضربه على تركها لعشر، الضرب المقصود به الضرب التأديبي، الضرب التأديبي ليس الضرب المبرح أو المؤلم، لا هذا منفر، إنما الضرب التأديبي. قال وكفه عن المفاسد، يعني إنسان لما ابنك أو بنتك تبلغ سبع سنوات يعني تأمرها بالصلاة، بالاحتشام، بلبس اللبس المحتشم، العباءة الصغيرة، الولد تأتي به يعني أولا تدربه على الصلاة في البيت، إن أحسن الصلاة ممكن أن تأتي به بعض الصلوات للمسجد لكي يعتاد على المساجد. بعض الناس لا يأمر أبنائه بالصلاة إلا عندما يبلغون، خلاص أصبح رجل عمره 15 سنة، الآن تقول له تعال صل، تصعب عليه هذه الأمور، إنما يكون التربية في الصغر كالنقش على الحجر. قال ما هي شروط الصلاة؟ قال 9: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة ودخول الوقت وستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. قال واجتناب النجاسة لبدنه، يعني يجب أن يكون المكان طاهر، والبدن والبقعة، ها البقعة اللي تصلي عليها طاهرة، وبدنك طاهر وثوبك طاهر. قال واجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. قال واستقبال القبلة مع القدرة، كذلك يجب استقبال القبلة مع القدرة. طبعا كل هذه الأمور مع القدرة مع القدرة مع القدرة، هاي ضوابط. يعني لو إنسان مثلا في البحر، طيب وهاج بهم البحر فسقطت الملابس في البحر، طيب هل كيف يصلي؟ قال يصلي عريانا. زين، استقبال القبلة، ما استطاع أن يستقبل القبلة، ما عرف، زي يجتهد قدر المستطاع، طيب ويصلي. قال والنية، يجب النية، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء. أنت نوي في قلبك أنك تصلي، تصلي صلاة الظهر، عصر، مغرب، سنة، تراويح، هذا الفرق في النية. قال ما هي أوقات الصلاة؟ عندنا أوقاتها 5: الظهر، طيب ووقتها، طبعا هذا السؤال هو تفصيل لشرط دخول الوقت، ها لازم نعرف من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، إيش تفصيلها؟ هذه معرفة أوقات الصلوات الخمس. قال فوقت صلاة الظهر، لماذا يبدأون الفقهاء في الظهر ويختمون بالفجر ولم يبدأوا في الفجر؟ هذه فيها جائزة، أحسنت أبو، الله يبارك فيك، جائزة. فرضت الصلاة أول ما فرضت لما يأتي جبريل عليه السلام صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هذا دليل نبوي. إذا النبي حكمة، هذا يسمونه دليل، نبي تعليم، الفقهاء بعد أتوا بفائدة ونفتة. أول صلاة إيه صلوها الظهر، أي الظهر، عصر، المغرب، العشاء، بعدين فجر. لا، بداية اليوم الفجر، بداية اليوم الفجر، والليلة المغرب، ها لا لا لا لا، ليش الظهر؟ شيء مأخذ من كلمة الظهر، قال لظهور الإسلام في أول الأمر، قال هذه أول صلاة وآخر صلاة الفجر، لأنها هي إن فقدت خلاص فقد الإسلام، ويبدأ الإسلام يضعف بفقدان الناس لصلاة الفجر. ظهر الإسلام بظهور الصلاة، يعني أول صلاة صليناها الظهر في الإسلام، فظهر الإسلام في ظهور الصلاة. متى يبدأ الإسلام يتقل، يعني يقل في قلوب الناس ويضعف؟ عندما يتركون آخر صلاة اللي هي الفجر. لذلك الآن حتى هذا يقول اليهود وغيرهم قال لن ينتصر علينا المسلمون إلا إذا بلغوا عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. صلاة الفجر هي التي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أصعبها وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. متى ما قصرنا في صلاة الفجر نسأل الله العافية هنا تخاذلنا وانتصر علينا أهل الكفر والضلالة، لكن متى ما حافظنا على صلاة الفجر واجتهدنا في حضورها وكثرنا الناس في حضورها انتصرت هذه الأمة. قال وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال. الزوال يعني تكون السماء الشمس في كبد السماء هكذا، بس تخرج من المشرق إلى استوائها تبدأ أول ما تزول هنا بدأ إيش وقت الظهر، يصبح بعد ما تزول هنا في ظل، لما يصير من أول ما تزول هنا يبدأ وقت الظهر إلى يكون الظل طول الشيء مثله، هذا يعتبر صلاة الظهر. إذا زاد عن طوله هنا بدأ وقت العصر. وقت العصر عندنا قسمين، وقت مباح اختياري ووقت ضرورة، يعني وقت الضرورة ما يجوز أن نؤخر فيه الصلاة إلا اضطرارا، إنسان مثلا عنده عملية، إنسان راحت عليه نومة، إنسان كذا، لكن الأصل ما يجوز نأخر عليه إلى هذا الوقت. إيش؟ من أول ما يزيد عن الطول إلى أن يصبح طول الشاهد مرتين، واضح؟ بعد أن يكون طول الشاهد مرتين زيادة هني تصير الشمس صفراء إلى حمراء إلى الغروب، هذا يسمونه وقت ضرورة، يعني ما يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة فيه إلا لحاجة، فإن أخر الصلاة فيه لغير حاجة أثم وصحة الصلاة، يجب أن يصلي لكن مع الإثم، لأن هذا وقت ضرورة. قال ثم يريه المختار، أي الوقت المختار للعصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ومن بعده وقت ضروري إلى الغروب، يعني يحرم تأخير هذا الوقت بلا عذر. قال ثم يريه وقت المغرب، المغرب من غياب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو شفق ضوء أحمر عرض، لكن لا يبين ولا يظهر في المدن، إنما يظهر في البرية. قال ثم يريه بعد أن يذهب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول. الليل انقسمه ثلاث أثلاث، كيف انقسمه؟ من أذان المغرب، متى أذان المغرب؟ خمس وعشر إلى فجر، انقسمه ثلاثة أقسام، كم ساعة؟ لو قلنا تسع ساعات، ثلاث ساعات الثلث الأول، فعندنا مثال، لكن لو قلنا أكثر من ثلاث ساعات 12 ساعة من المغرب للعشاء، ليل الفجر 12 ساعة. فالآن متى يبدأ الثلث الليل الأول؟ ساعة، ها عندنا 12 ساعة نقسمها ثلاث أربع، يعني الساعة تسع يبدأ ثلث الليل الأول، هذا على المذهب. في رواية أخرى نصف الليل، نصف الليل متى؟ إذا خمس ساعات 12 نصف كم؟ 11. يعني ما يشترط، بعض الناس عندهم فهم خاطئ، أن نصف الليل الساعة 12، بعد 12 ما يجوز الصلاة، يحرم الصلاة يعتبر متأخر، لا، هي على حسب التوقيت، يختلف من زمن إلى آخر، في الشتاء في الصيف يختلف من وقت إلى آخر، فحسبة الوقت من الفجر من المغرب إلى الفجر. طيب قال ثم يريه المختار للعشاء إلى ثلث الليل، وما بعده وقت ضروري، يعني بعد الساعة 9 على المثال اللي احنا طرحناه زين، أو 4 ساعات، يعني من 5 إلى قلنا 9، بعد الساعة 9 هذا ما يجوز تأخر الصلاة إلا لضرورة، لو إنسان ما عنده شغل وأخر الصلاة لساعة 10 صلى يأثم يحرم. طيب قال ومن بعده وقت ضروري إلى طلوع الفجر، ليه طلوع الفجر؟ أما إذا أنت والله عندك شغل أو عملية أو يعني شيء ضروري جدا وأخرته ما عليك شيء لأن عندك ضرورة، أما إذا ما عندك لا. قال ثم يليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، أما وقت الفجر وقت واحد من طلوع الفجر الصادق وهذا بياض في الأفق معترض إلى شروق الشمس. قال ما أركان الصلاة وما عددها؟ قال أركان الصلاة ما كان داخلا فيها ويقال فرائض، وهي 14، عندنا 14 ركن، من واحد ليه ثلاثة وانت واقف، ومن أربعة ليه ستة وانت راكع، سبعة وثمانية وتسعة وانت ساجد، عشرة هذا في كل الصلاة، 11 و12 و13 وانت في التشهد، والترتيب هذا في كل الصلاة، هذا تقسيمتها. قال: القيام في الفرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام يقولها قائما، يقول الله أكبر وانت واقف. بعض الناس يجي على ابنه بسرعة ويكبر وهو راكع، ما يصح، لازم تكبر يقول الله أكبر وانت واقف. وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد مرتبة، وفيها 11 تشديدة، يعني لازم تجيب 11 تشديدة، ما تقرأ، ما تقول إياك نعبد، إياك، إياك هذا يعني ضوء الشمس، حرفت المعنى، تقول إياك تشديد نعبد وإياك نستعين. قال: فإن ترك واحدة أو حرفا لم تصح صلاته. تقول مثلا بدل ما تقول اهدنا صراط الذين، إذا قلت الذين أبدلت الذال بالزاي ما تصح. طيب، وغيرها، قلت أنعمت، قلت أنعمتي، أنعمت، ما تصح الصلاة. طيب، قال: والركوع، الركوع والرفع منه، يعني الرفع من الركوع، والاعتدال بعده قائما، لازم تعتدل، مو ترفع قليل وتنزل. قال: والسجود على الأعضاء السبعة، لازم تسجد على سبع أعضاء، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال: والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة. إيش معنى الطمأنينة؟ قال: هي السكون في كل ركن فعلي، يعني يجب أن تكون مطمئن، ليس هكذا تنقر نقر أديك، الذي يسجد أو يصلي صلاة سريعة ولا يطمئن ما تصح الصلاة. يجب، رجل صلى ثم أراد أن يخرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، فقال: يا فلان ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فراح وصلى صلاته عادها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الثالثة قال: يا رسول الله علمني والله لا أحسن غيرها. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اطمئن، اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع ثم اطمئن، يعني يجب عليك شنو؟ أن تطمئن في صلاتك. قال: وهي السكون في كل ركن فعلي، والتشهد الأخير، هذا من الأركان، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت صلاة إبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد. لكن الركن منها أن تقول اللهم صل على محمد، لو إنسان اكتفى قال اللهم صل على محمد يصح التشهد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول. إيش التشهد الأول؟ التحيات لله والصلوات والطيبات معروفة، والجلوس له وللتسليمتين. قال: والتسليمتان بأن يقول إيش السلام؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني تقول فقط السلام عليكم ورحمة الله، ما تقول السلام عليكم تكتفي، ما يصح. والأولى أن لا يزيد وبركاته، فقط تكتفي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: وترتيب الأركان كما ذكر، هذه الأركان ترتبها، ما تأتي بالسجود قبل الركوع على غيرها. قال: إلى كم تنقسم سنن الصلاة؟ تنقسم إلى قسمين، سنن قولية وفعلية. فالسنن القولية دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ، وهما بعد تكبيرة الإحرام، يعني بعد أن تكبر تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة في من أول كل سورة، وقول آمين بعد الفاتحة، وقراءة سورة بعدها في فجر وتطوع وأولتي المغرب ورباعية. يعني قراءة السورة هذه سنة، لو إنسان اكتفى بالفاتحة فقط صحت صلاته. قال: وقول الإمام والمنفرد بعد التحميد، يعني بعد سمع الله لمن حمده، هذا معنى التحميد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: وما زاد على المرة في تسبيحة الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. يعني لو قال الإنسان اللهم صل على محمد أتى بالركن، إذا أتى بالسنة يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلى على إبراهيم، وهكذا الصلاة الإبراهيمية. قال: والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده. قال: ما هي السنن الفعلية؟ قال: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، أن ترفع يديك. رفع اليدين عندنا ثلاث مواضع، مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، هذا اتفق عليها البخاري ومسلم فأخذ بها الحنابلة. قال: وضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى، تضع اليمنى على اليسرى. قال: وجعلهما تحت سرته، أن تضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. قال: ذل بين يدي عجز، كما قال علي رضي الله عنه. قال: ونظره إلى موضع السجود، تنظر إلى موضع سجودك في الصلاة، مو تنظر أمامك ولا ترفع رجلك، لا، تنظر إلى موضع سجودك ولا تنظر إلى الأعلى، لأن جاء فيه النهي نظر إلى الأعلى. قال: وتفريقته بين قدميه في قيامه، يعني الإنسان إذا قام يوسع قدميه، وهذه أخطاء نراها يعني في الصلاة. قال: السنة أن توسع قدميك على سعة كتفيك، الرجل تفتحها على سعة الكتف، فلا تجعل رجليك هكذا مغلقة ولا تفرشها هكذا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكتف بالكتف والمنكب بالمنكب، يجب أن يكون كل الكتف والمنكب كلها في خط واحد وفي استقامة واحدة. أما إذا إنسان فرج رجليه فسيصبح المنكب بعيد، وإذا أغلق رجليه سيصبح الرجل الآخر تحت رجلك والمنكب إلى جانب صدرك. فالسنة أن تفتح الرجلين كمستوى المنكبين. قال وقبض ركبتيه بيديه في ركوعه ومد ظهره فيه، يعني تمد الظهر، وجعل رأسه حياله، يعني الرأس ما تصوبه هكذا إلى الأرض ولا ترفعه، إنما تنظر إلى موضع سجودك. والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه، يعني عندما تنزل إلى السجود أول ما تضع تضع ركبتيك بعد يديك، وإذا قمت العكس ترفع يديك بعد ركبتيك. قال ثم يديه ثم جبهته وأنفه ومجافات عضديه عن جنبيه، يعني تبتعد لكن بشرط أنك ما تؤذي من بجيرانك. قال وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وضع يديه في سجوده حذو منكبيه، يعني لما تسجد تكون اليد حذو المنكب. قال وضعهما في جلوسه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع، تكون يدك مضمومة وتحطها على الفخذ. وفي التشهد الأخير لكن يقبض من اليمنى، هذه اليمنى تقبض إيش؟ الخنصر والبنصر، ويحلق إبهامها مع الوسطى، تسوي هكذا حلقة، ويشير بسبابتها عند ذكر الله سبحانه أربع مرات، تحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أربع مرات. قال وافتراش قدميه بين السجدتين وفي التشهد الأول، الافتراش يعني يجلس على رجل ويقوم الرجل الأخرى. قال والتورك، أما التورك يعني يخرج الرجل اليسرى من تحت الرجل اليمنى في الثاني من الصلاة التي فيها تشهدان، يعني الصلاة اللي فيها تشهدين هذه تورك في التشهد الأخير، أما صلاة الفجر لا، تجلس الجلوس العادي. قال والتفاته يمينا وشمالا في التسليمة، في تسليمه، يعني السنة أن تلتفت، لو إنسان قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت صح. طيب قال ونيته به الخروج من الصلاة، يعني تنوي بهذا السلام أنك تخرج من الصلاة لا تسلم على صديقك وكذا. قال ما الذي يكره في الصلاة؟ قال يكره المصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها، والتفاته بلا حاجة، وتغميض عينيه، وافتراش ذراعيه، والعبث والتخصر والتمطي، وفتح فمه، وضعه فيه شيئا، واستقباله صورة وجه آدمي وما يلهيه، ومس الحصى، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يصلي حاقنا أو حاقبا. الحاقن ما يحبس البول، والحاقب ما يحبس القائط، أنها تشوش الذهن. ما الذي يبطل الصلاة؟ وما هي الأمكنة التي لا تصح فيها الصلاة؟ ما يبطل الصلاة يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا، واتصال النجاسة إن لم يزلها في الحال، يعني تتصل عليه نجاسة في بدنه فيجب أن يلقي هذه النجاسة، مثلا وقعت نجاسة على الشماغ أو الملابس يجب أن ينزعها ويلقيها. قال والعمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، إنسان تراه يعني هكذا يعمل في كل الصلاة إنزين، أو ينسف غترته، أو يعني يعمل يعني في ملابسه يحركها يسفطها، هذا لا ينبغي، يفسخ ساعده ثم يلبسها، هذا كله من العبث، من رآه من الخلف يقول هذا لا يصلي هذا يعبث، إن كان كثيرا يبطل الصلاة. قال والاستناد قويا، يستند مثلا على طوفة ولا كذا دون حاجة، بحيث لو أزيل هذا المستند عليه لسقط، هذه تبطل الصلاة، أما إن كان لحاجة لا بس. قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد، طيب بعد الشروع في القراءة، هذا التشهد الأول، إذا كان التشهد أول فقام ولم يجلس التشهد الأول وقرأ، يعني شرع في ركن جديد، ما يجوز له أن يرجع حتى لو نسى، خلاص يكمل بعدين يسجد سجود سهو. أما إن رجع بعد القراءة بطلت الصلاة، ليش؟ لمن أنه شرع في ركن ثم ألغى. قال وتعمد زيادة ركن فعلي، يتعمد يزيد ركوع أو سجود أو كذا ما يجوز. قال وتعمد السلام قبل إتمامها، كل مبطلات الصلاة، وبالكلام ولو سهوا، والأكل والشرب، وتقدم المأموم على الإمام، وتبطل صلاة المأموم بطلان صلاة الإمام، هذه مسألة مهمة، إذا الإمام انتقض وضوءه في الصلاة فإن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة إمامه، هذا عندنا المذهب. في بعض الآراء الأخرى قال يجوز له أن يستخلف، لكن عند المذهب لا، هو الأصل، الأصل أنه إذا بطل تبطل صلاة المأمومين، فيجب عليه إذا شعر بشيء في بطنه أو كذا أن يستخلف ثم قبل أن ينتقض وضوءه، يجر واحد من خلفه وجدمه قبل أن ينتقض وضوءه، فإن فعل هذا الأمر جاز. قال أو أما الأمكنة التي لا تصح فيها الصلاة، هذه أمكنة ما تصح فيها الصلاة ورد فيها أحاديث، فهي المقبرة ما تصح فيها الصلاة، أقصد صلاة الفرض. طيب، والمقبرة المكان الذي يدفن فيه الإنسان، فلذلك ترون الآن المسجد أين؟ خارج المقبرة، صح ولا لا؟ أما داخل المقبرة ما تصح. قال والمجزرة والمزبلة والحش، وحش يعني مكان قضاء الحاجة، وأعطان الإبل يعني أماكن جلوس الإبل، وقارعة الطرق، زين أطراف الطرق لأن الناس تمشي فيها أذية، والأرض المقصوبة، طيب، والحمام، وأسطحة هذه مثلها، يعني أسطحة هذه مثلها. قال ولا تصح صلاة الفرض في الكعبة، طبعا أسطحة هذه مثلها لأن تصل النجاسة، أما إذا كان هناك عازل أو طابق طابقين هذا أمر آخر. قال ولا تصح صلاة الفرض في الكعبة والحجر منها، صلاة الفرض ما تصح داخل الكعبة ولا في حجر إسماعيل لأن يعتبر من الكعبة، أما خارجها فتصح. قال إلى كم ينقسم سجود السهو، هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله غدا، نسأل الله أن يبارك في الوقت وأن ننتهي، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.